قد مضى من شهيد. لا طريق للعلا غير قرآن ونار، عزة المسلم لا ترضى بذل أو صغار. لا طريق للعلا غير قرآن ونار، عزة المسلم لا ترضى بذل أو صغار. حسبنا أن بدرب الفدا نمضي جوار، كلنا الآن لطه جعفر وابن الوليد، كلنا الآن لطه جعفر وابن الوليد. لنهاب الزمان رمى بالمحن، كم بهذه المحن قد مضى من شهيد، قد مضى من شهيد. في سبيل الله والإسلام نحيا ونبي، كلنا ذو همة شماء مقدام شديد. في سبيل الله والإسلام نحيا ونبي، كلنا ذو همة شماء مقدام شديد. لا تطيق السادة الأحرار أطواق الحديد، إن عيش الذل والإرهاب أولى بالعبيد، إن عيش الذل والإرهاب أولى بالعبيد. لنهاب الزمان رمى بالمحن، كم بهذه المحن قد مضى من شهيد، قد مضى من شهيد.